وأعرضوا عنه مع أن خبره عندهم، كما قال الله جل وعلا في وصف ذكره في التوراة: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإنهم ما زالوا يكذبون وما زالوا يفتعلون الأفاعيل ويفترون الافتراءات ويعرضون عن الله وينبذون تعاليم التوراة، وبالتالي فإنهم ينبذون تعاليم القرآن ولا يصدقون به وهم يعلمون أنه الحق من ربهم، كأنهم لا يعلمون. شبههم الله بالجهال الذين لا يعلمون مع أنهم قد ضلوا على علم. فاليهود قد ضلوا على علم وهم ضلوا وهم يعلمون أنهم ضالون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ثم بدأ يذكر سبحانه وتعالى بعض قبائحهم وبعض مثالبهم وبعض ما وقعوا فيه من البلاء، ومن ذلك اتباعهم للشياطين التي تتلو عليهم السحر وتحثهم عليه وتزينه لهم وتجعله ديدنا لهم، فاتبعوا هؤلاء الشياطين فيما يتلون عليهم من السحر والتنجيم وعلوم والخط في الرمل والطرق ونحو ذلك من أنواع السحر الكثيرة المتنوعة، وهذا مما تتلوه الشياطين عليهم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ما يزعمون أنه كان سبب تمكن سليمان وما آتاه الله من ملك، زعموا أن ذلك ناتج عن السحر، وقد افتروا ورب الكعبة. فإن سليمان عليه السلام دعا ربه أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فوهب له وسخر له الشياطين وسخر له الجن وسخر له الجبال والطير وعلمه منطق الطير وآتاه من كل شيء ورفعه سبحانه وتعالى. فظنوا أو توهموا أو أذاعوا بين الناس بأن سليمان إنما تمكن من هذا الملك بسبب ماذا؟ بسبب السحر، وتعلموه بناء على هذا الفهم القاصر وبناء على هذا الفهم الخاسر، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. والواقع أن سليمان ما كفر، لكن الشياطين هم الذين كفروا، ذلك أن العلم ذلك أن السحر كفر، ومن تعلمه فهو كافر، ومن عمل به فهو كافر إن لم يتب ويعود إلى الله ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا السحر وهؤلاء السحرة قائلون على الله بغير علم ومتبعون للكفر. وسليمان عندما آتاه الله ما آتاه وأعطاه ما أعطاه من الملك الذي لم يكن لأحد بعده، إنما ذلك إكرام لسليمان عليه السلام، أما فهم أولئك بأن ذلك ناتج عن السحر والسحرة فهذا دجل ولا يصح. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، هم الذين كفروا بتعليمهم الناس السحر، هم الذين كفروا بتعليمهم الناس السحر. وما أنزل على الملكين، هناك تفسير يذكر بأن ما موصولية، اسم موصول، والمقصود والذي أنزل على الملكين ببابل أي ببلدة بابل، والملكان هم هاروت وماروت، وإنما جاء بذلك امتحانا وابتلاء واختبارا وفتنة للعباد. فما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. وهناك توجيه آخر للآية، وهو أن ما نافية فيكون المعنى وما ولم ينزل على الملكين ببابل سحر، وما يعلمان من أحد إلى آخره، لكن يبدو أن القول الأول هو الأظهر والأوجه، فإن قوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر مرجح، وما جاء بعده مرجح للتفسير الأول، وهو أن ما هنا موصولية، اسم موصول، والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وهو فتنة أو لون من ألوان الفتنة. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني يبينان ما في هذا السحر من الخطورة والفتنة. واليهود يعني أخذوا علوم السحر عن الشياطين ولم يفهموا أن ما أنزل على الملكين إنما هو فتنة، وإنما زعموا أنه علم مؤصل وعلم جيد، ولذلك أخذوه ووقعوا فيه وتعلموه وعملوا به، وإلا فإن الملكين كان يحذرانهم من تعاطيه، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إذ أن السحر كفر، تعلمه وتعليمه والعمل به وتصديقه كل ذلك كفر بالله، مخرج من حضيرة الإسلام. وسنبين في آخر الدرس بعض مسائل تتعلق بهذا السحر. وذكر أن من ما وقعوا فيه أو مما يعني يعلمان أنهما يتعلمان أن الناس يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهو علم الصرف، وهناك علم العطف، وهم الذين يدعون أنهم ماذا؟ أنه يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الزوج إلى زوجته، وهو الذي يسمى علم التيولة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتيولة شرك، أما الرقى ففيها تفصيل، وذلك أنها إذا توافرت شروطها فهي مستثناة، أن تكون من القرآن الكريم أو الأدعية النبوية المأثورة، وأن يعتقد أن الشفاء من الله وإنما الرقية سبب قد ينفع الله به، وأن تكون باللسان العربي. وقد استثنى بعض أهل العلم هذا الشرط من هذا الشرط من لم يحسن العربية إذا كان الكلام الذي ينطق به مطابقا لما جاء في اللغة العربية من الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التمائم فهي محرمة جميعا بدون استثناء حتى ولو كانت من القرآن، وذلك لأربعة أسباب. أولا أن النهي عن التمائم ورد عاما ولم يرد ما يخصصه، والقاعدة عند أهل العلم أن العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص. فالأحاديث الواردة في النهي عن التمائم لم تستثني شيئا منها سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. وثانيا أن ذلك امتهان للقرآن وتلاعب به واحتقار له وتعريض للهوساخ والقاذورات. وثالثا سد الذريعة، فإنه لما تساهل البعض فقالوا بتعليق التمائم إذا كانت من القرآن توسع فيها عباد الشياطين والسحرة فأخرجوا للناس ما لم يأذن به الله ووقعوا في هذا السحر. وكذلك يعني لما إن هؤلاء يعني السحرة أو إن الأمر الرابع من ما يدل على تحريم التمائم أنه لم يوجد من السلف من قال بجواز ذلك، وما روي عن عائشة وما نسب إلى عائشة وعبد الله ابن عمرو بن العاص إنما كانوا يعلقون اللوحات على الأطفال يكتبون عليها القرآن ليحفظوه، فإذا ما حفظوا محوا الآيات الأولى وكتبت آيات أخرى حتى يتحفظوا. فهذا دليل واضح على تحريم تعليق التمائم وأن تعليقها محرم. وأما التولة فهي ضرب من السحر، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى زوجته، وهو محرم أيضا فإن ذلك محرم وكفر، يعني تعلم السحر لما يشتمل عليه من كفريات وتقرب للشياطين والأبالسة واستشفاع بهم وتوسط بهم من أجل تأثير ذلكم السحر والعياذ بالله. وهم لا يمكن أن يضروا أحدا إلا بإذن الله، لا يمكن أن يضروا إلا أن يشاء الله، فإذا قدر الله لهم ضرر ضروا. وفيه دلالة على أن للسحر تأثيرا وأن له حقيقة، وهو نوعان: سحر حقيقي وسحر تخيلي. وأن له حقيقة يمرض ويقتل ويميت ويفرق بين المرء وزوجه ويسبب الأمراض، أما السحر التخيلي فهو ما يفعله بعض البهلوانيين من سحر أعين الناس من أجل تصديق بعض الترهات التي لا حقيقة لها، فيزعم أنه تطأه السيارة وتدهسه ولا تؤثر فيه، أو أنه يضع السيخ والشيش في عينه ولا يخرقها، أو أنه يسحب السيارة بفمه، أو أنها تمر عليه فلا تؤثر فيه. ويحدثون بعض الخوارق فيصدقها البعض من الناس فيقعون في حبائلهم ويصدقونهم وينخدعون ويظنون أن تلك الأمور حقائق شرعية، حقائق ثابتة، وهي لا تعدو أن تكون تخيلات باطلة. ثم بين سبحانه وتعالى أنه أن هذا الأمر الذي هو السحر، أن من استبدله بغيره، أنه استبدل به غيره، أنه يعني ليس له نصيب يوم القيامة عند الله. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب عند الله سبحانه وتعالى. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، أي من السحر، لو كانوا يفقهون حقيقة الأمر لما اشتروه ولما أخذوه ولما تعلموه، لكنهم قوم غلف وضائعون. ولو أنهم آمنوا واتقوا، لو أنهم تركوا السحر وآمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، والذي جاء إثباته فلو أنهم تبنوا ما ينفعهم عند ربهم لكان خيرا لهم، ولزادهم الله من الخير، ولا انتفعوا بذلك، لكنهم آثروا الدنيا على الآخرة، وآثروا الزائل على الباقي، وآثروا الزائل على الفانية على الباقي، وأضاعوا دنياهم كما أضاعوا آخرتهم، وخسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله. أما بعض المسائل التي وعدتكم أن نتكلم عليها في السحر، أولا السحر له حقيقة، ومن يكذب به فهو يكذب بالقرآن، ولقد وقع في تكذيبه بعض المعتزلة وبعض العقلانيين في هذا العصر. بعض الدجالين وبعض الفتانين فإنهم يعني والعياذ بالله يعملون به ويدجلون به على الناس ويتكسبون من ورائه لكن البعض ينكرونه، أصحاب المدارس العقلية ينكرونه مع أنه ثابت بالقرآن والسنة والعقل والواقع والإجماع، والإجماع والعقل والواقع. نعم. كذلك الوقائع شاهدة بذلك ولا ينكره إلا مكابر. والمسألة الثانية، وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سحره اليهود فأثر ذلك في تصرفاته الدنيوية، ولم يؤثر ذلك فيما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا من المسائل، المسألة الثانية، هل يجوز التداوي بالسحر واعتبار ذلك من الضرورات؟ الجواب لا، لم يجعل الله شفاء الأمة فيما حرم الله عليها، والغاية لا تبرر الوسيلة. فلا يجوز مهما كان الأمر بدعوى الضرورة التداوي عند السحرة، بل إن الله عز وجل قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقال صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهن عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال في الحديث الآخر من أتى كاهن عرافا فسأله عن شيء صدقه بما يقول لم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة ما حكم الساحر، هل هو كافر أم ليس بكافر؟ والصحيح أنه كافر إن لم يرجع عن سحره، وإذا مات عليه، إذا مات ولم يتب منه. والبعض يفصلون يقول إن كان سحره ببعض العقاقير الكيماوية فهذا لا يكفر، وإن كان بادعاء علم الغيب فهو كافر. ولكن السحرة كفار قطعا لأنهم غالبا من هذا القبيل. والمسألة بنص القرآن وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن مثلكم فلا تكفر. النشرة. نعم النشرة النشرة. نعم المسألة الرابعة النشرة. النشرة نوعان، النشرة أصلا هي حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور، وفيها تفصيل. فإن كان حل السحر عن المسحور بالرقى والقرآن والسنة والأدعية النبوية المباركة فهذا لا ينبغي ولا يجوز بل يحرم. بالرقى. عفوا، إذا كان بالرقى والقرآن والسنة فهذا مشروع بالشروط التي ذكرناها قبل قليل، مشروع إذا كان بالرقى فهو جائز ومشروع، وبتلاوة القرآن وبالأدعية النبوية والمأثورة، ويختار القارئون الصالحون. أما من يتخذونها مهنة فإنهم دجالون فلا يجوز الذهاب إليهم. وأما حل السحر بسحر مثله فهو محرم، حل السحر بسحر مثله فهو محرم مهما كان الأمر. والغاية لا تبرر الوسيلة أبدا. بعض الناس يقول هذه ضرورة، لا ليست ضرورة، ضرورة تداوى بما أباح الله لك، أما أن تعالج الداء بالداء وداوني بالتي كانت هي الداء فهذا غير صحيح، وإن ذلك لا يزيدك إلا وهنا. والمسألة الخامسة حكم المسألة الخامسة ماذا يفعل بالساحر وهل تقبل توبته؟ الصحيح أن حكمه القتل كفرا كما قالت صحابة حد الساحر ضربة بالسيف، وقد طبقوا ذلك عمليا كما فعل ذلك عمر وحفصة وجند بن عبد الله، ثبت ذلك عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نهرع إلى هؤلاء السحرة مهما اشتد بنا الخطب ومهما كان الأمر، فإن السحر كفر يخرج من حظيرة الإسلام. وأما توبته فقد قال بعض أهل العلم لا تقبل له توبة مثل الزنديق، ويقام عليه الحد ولكن يترك الأمر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ولكن القول الصحيح أنه إذا تاب وترك السحر وعدل عنه ولم يقتل أحدا ولم يؤذي أحدا فإنه تقبل توبته لعموم الأدلة التي جاءت في قبول التوبة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في قبول التوبة من أكبر الذنوب هو الشرك، كما قال الله عز وجل عندما ذكر كثيرا من الذنوب وعلى رأسها ماذا؟ الإشراك بالله. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين، وشفاكم الله وعافاكم، جزاكم الله خير. يقول السائل الكريم: ما حكم أكل الزجاج وسيخ الحديد والعقارب والأفاعي ونحو ذلك؟ هذا لون من ألوان السحر الذي التخييلي الذي يدجلون به على الناس، فيرون الناس أنهم يأكلون الحيات والعقارب وأنها لا تلدغهم وأن لا تضرهم، وأنهم يأكلون الزجاج والدسر يعني المسامير والأسياخ، فهي لون من ألوان الدجل الذي يدجلون به على الناس ويضحكون به على الناس، وهو غير حقيقي أبدا، بل هو من السحر الإيش؟ التخييلي، وهو محرم أيضا لأنه لا يكون إلا بالاستعانة بالشياطين. نعم. يقول السائل: القبض في الصلاة بالنسبة للمرأة تضع يديها على صدرها أم تحت سرتها؟ لا، تضع يديها على صدرها كالرجل، لا فرق بين الرجل والمرأة. أما حديث وضع اليد على السرة فإنه حديث ضعيف لا يثبت، ثم إنه لا يمكن تطبيقه إلا إذا كان سيضع يده على فرجه أو قريبا من فرجه، هذا غير صحيح، وإنما يوضع اليد توضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر هكذا، سواء كان المصلي رجلا أو امرأة، هذا هو الذي تؤيده الأدلة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل أقرأ الفاتحة بعد الإمام؟ الصحيح أنك تقرأها سريعا بعد أن يفرغ من قراءة الفاتحة، أو تتتبع سكتاته إذا كانت له سكتات، وتقرأها على كل حال. وبعض أهل العلم قال يرى أن قراءة المأموم الإمام قراءة للمأموم في الصلاة الجهرية، وهذا مرجوح في نظري لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لعلكم تقرؤون خلفي. نعم. وحذر من ذلك. نعم. قال: إلا أن تكون إلا بفاتحة الكتاب. وفي الحديث الآخر: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحديث الآخر: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج يعني باطلة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: أشكل علي حديث أن الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة، كيف تكون؟ يقول: أعلى الجنة ووسط الجنة. يطلق على الأعلى الوسط، ولا مثل التعارض بين الوصفين، فالوسط هو الأعلى أيضا، ويعني لا تعارض بين الحديثين أو بين التعبيرين، فالوسط هو الأعلى، والفردوس هي الجنة العليا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى. نعم. يسأل عن تقسيط سيارة شراؤها يقول بالإيجار المنتهي بالتمليك، ما حكمه؟ الإيجار السيارة التي تشترى بالإيجار بطريقة الإيجار الذي ينتهي بالتمليك أكثر علمائنا يحرمها، وعلى رأسهم سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان، جل العلماء جل كبار العلماء يحرمونها لأمرين. الأمر الأول أن فيها غررا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر في الحديث الصحيح. وثانيا أنها تفضي إلى النزاع والشقاق بين المتعاقدين، إذا لم يوفي المشتري. بل هناك أمر ثالث، وهو أنه قد يحرم من السيارة كلها ولو سدد أكثر الأقساط بدعوى أنه تأخر عن الدفع، فيصادرون السيارة ويخرج منها بغير خفي حنين. لا نقول بخفي حنين، ولكن بغير خفي حنين، فهي محرمة. وتحريمها واضح، والله تحريمها واضح، ولا مستند لمن يبيحونها البتة، لا مستند واضح ولا حجة واضحة للذين يجيزون هذا الصنف من البيع الذي ينتهي بالتمليك، أو الذي يوعد صاحبه بماذا؟ بالتمليك. كلا الأمرين على حد سواء. السائل يذكر أنه من الجزائر، أنه من جزائر الإسلام، يقول أتيت لأداء العمرة، فهل يصح لي بعد أدائها أن أرجع إلى المدينة لأحرم عن والدي المتوفى، أم يكفيني مسجد عائشة تسهيلا علي؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم أحرموا من الحل إلا في حالتين. الحالة الأولى عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين وأحرم من الجعرانة، وأحرم من الجعرانة، ولعله لم يقصد، أو لأنها دون الميقات، لأنهم كانوا دون المواقيت الخمسة. والأمر الثاني، رخص لعائشة عندما ألحت، مع أنه حاول إقناعها بأن طوافها وسعيها يكفيها لحجها وعمرتها، لكنها ألحت وكان يحب أن يطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن ينطلق بها فتحرم من التنعيم لكونه أقرب الحل. ولم يحرم معها عبد الرحمن، ولم يفعل ذلك بعد ذلك أحد من الصحابة ولا التابعون. بل قال أيوب السختياني رحمه الله من التابعين: لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم، أيؤجرون أم يؤزرون؟ وتوجيه قول أيوب السختياني رحمه الله أن العمل بدعة والبدعة غير مقبولة، وبالتالي فإنه يخشى أن يكون على وزر بدلا من أن يبحث عن أجر. فإذا أردت أن تعتمر عن أحد من أقاربك فتذهب إلى أحد المواقيت الخمسة التي هي الحليفة، سماها آبار علي و جحفة، أو الجحفة ورابغ، أو السيل وهو قرن المنازل، أو ذات عرق وهي المسماة بالضريبة، أو يلملم وهي ميقات أهل اليمن المسماة بماذا؟ بالسعدية، بالقرب من الشعيبة. نعم. أحسن الله إليكم السائل الكريم، سؤاله كبير، يذكر بأنه من بلد كذا مشهور. نعم. يذكر بأنه على الطريقة النقشبندية، ويذكر في سؤاله أن إمامه نعم حذره أو حذرهم البعثة، حذرهم من سلفية المملكة نعم والوهابية. يقول مع أن مجمل كلامه أنه لم يرى إلا خيرا. الحمد لله. نعم. يقول لماذا الخلاف بين النقشبندية والوهابية؟ بارك الله فيك. أولا نسأل الله عز وجل أن يرينا وإياك الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ثانيا أحب أن أطمئنك وفقك الله وثبتنا الله وإياك على الحق بأنه لا توجد طريقة عندنا تسمى الوهابية. أبدا بأي شكل من الأشكال، وليست عندنا طريقة غير طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. غاية ما هنالك أن رجلا دعا إلى إحياء السنة اسمه محمد بن عبد الوهاب، كما دعا غيره من الأئمة من أمثال الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، الإمام أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، والإمام الأوزاعي، والإمام الليث، والإمام البخاري، والإمام مسلم، والإمام عبد الرزاق، والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، والإمام الشوكاني والصنعاني، والإمام ابن تيمية، وغيرهم من أئمة الهدى والدين الذين دعوا إلى ماذا؟ إلى إحياء السنة وإماتة البدعة. لكن هذا الرجل رحمه الله عندما دعا إلى التوحيد وحذر من عبادة القبور ثارت ثائرة الخرافيين وأصحاب الطرق، وشوهوا سمعة دعوته ولم يقفوا عند هذا الحد، بل زعموا أنه ادعى النبوة، كما زعم الشين دحلان، وزعموا يسمى الزين لكن نقول الشين، كما زعموا أنه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمونهم بالوهابية ركن من أركان ماذا؟ الصلاة. وفي بقية عند بقية كثير من أهل العلم هي مجرد سنة. فأيهما أشد حرصا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يراها ركنا والذي يراها سنة؟ ها أجيبوا، الذي يراها ركنا. وثالثا أنه لا توجد في الإسلام طرق تفرق الناس، والإسلام لا يعترف بالطرق، لا نقشبندية ولا شاذلية ولا سهر وردية ولا قادرية ولا شاذلية ولا موسية ولا تيجانية ولا قادرية ولا مرغنية ولا ولا ولا ولا ولا لاهينية ولا أحمدية ولا إلى آخره، بل هذه من أضغاث أو من خرافات الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقد قال الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الإسلام طريق واحد ومنهج واحد وجماعة واحدة وطائفة واحدة، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه أدلة واضحة قوية لا تحتمل التأويل على تحريم تعدد الطرق. يضاف إلى هذا أن شيوخ الطرق يستعبدون أصحابهم فتجدهم يخضعون لهم ويسبحون بحمدهم ويسجدون على الأرض بين أيديهم ويزحفون على أستاههم أو على أيديهم وأرجلهم حتى يصلوا عندهم ويتبركون بهم ويدعون أنهم يعلمون المغيبات وهم والله لا يعلمون مثقال ذرة. هم بشر كسائر البشر. من كان منهم صالحا فالمطلوب لنا أن ندعو له ونترحم عليه، ومن كان منه دجالا يدعو الناس إلى عبادة نفسه فيجب علينا أن نتبرأ منه وأن نبتعد عنه. وأكثرهم دجالون وأكثرهم سحرة. أكثر أصحاب الطرق سحرة يسحرون الناس ليأكلوا أموالهم بالباطل. يأتي ويختفي عن الناس، يقول لك ما يشهد الجمعة ولا الجماعة. شيخ الطريقة: لماذا لا يشهد جمعة ولا الجماعة؟ قالوا: هو من أهل الخطوة، من أهل الخطوة إلى النار طبعا، من أهل الخطوة. إيش أهل الخطوة؟ يقول: يذهب ويصلي في أحد الحرمين ويعود من ساعته. ما شاء الله، أيها الدجال، أيها الكذاب، أيها الأفاك. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 8 سنين مشتاقا إلى مكة وما استطاع الوصول إليها عليه الصلاة والسلام. ولو أراد الله أن يوصله لأوصله، كما عرج به وأسر به في ليلة واحدة وعاد، لكن لله في خلقه سنن. أما هؤلاء الذين يزعمون أن أصحابهم من أهل الخطوة، هي خطوة إلى جهنم، إلى النار، وبئس القرار. نعم، من يدعي علم الغيب فإنه يخطو إلى جهنم، من لم يصلي فإنه يخطو إلى جهنم، من يدعي أنه يرزق ويخلق فهي خطوة إلى ماذا؟ إلى جهنم، من يدعي أنه يمد يديه ويجلب الرزق للناس فهي خطوة إلى جهنم، من يدعي أنه يعلم ما عندك، فهؤلاء كلهم دجالون. ألا ترون أنهم جهال وأنهم يعني يقول لك هذا درويش يريل على نفسه، يقول لك: وما يعلمك أنه الخضر؟ الله أكبر، هو الخضر حي يا مسكين؟ لا والله، الخضر نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، وقد انتقل ومات كما مات سائر الأنبياء ما عدا عيسى الذي رفعه الله، وسينزل ويموت آخر الزمان بعد أن يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يجيك واحد يبول على نفسه قذر، ثياب لابس ثياب مرقعة ووسخ، لا يغتسل ولا يتوضأ، قذر ورائحته كريهة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنس: ما وجدت أطيب ريحا من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنعم يدا ولا أنعم ملمسا. وهذا يأتي بالروائح الكريهة لأنه يبدو أنه لا يستنجي، يعني لا يستنجي أبدا. فيقول لك هذا من أولياء الله. لا والله، إن كان معتوها مجنونا فهو معذور، لكن تعتقد أنه ولي؟ لا، ربما كان مجنونا فإيش؟ فيرفع عنه القلم، هذا ممكن. لكن كونك تقول لا هو ليس مجنون، هو وصل وفنى في الله ووصل إلى الغاية ووصل إلى المنتهى، فهذا العمل وهذا المعتقد والله معتقد مخرج من ملة الإسلام، لا يقبل الله من أصحابه صرفا ولا عدلا. فالإسلام دين واحد يا عبد الله، الإسلام دين واحد. حدثني أحد الإخوة ولعله موجود بيننا الآن، نعم إنه موجود، بأنه عندما كان صغيرا تأتي أمه بطشت، تعرفون الطشت؟ يعني إناء كبير، ثم تدعو هذا القذر الدجال شيخ الطريقة ويبرك في الطشت وهو وسخ يعني لا يغتسل ولا، فتصب الماء من فوق رأسه مرورا بجميع أعضائه بما فيها عورته وقذارته، ثم تلزمهم بأن يشربوا بدعوى البركة. أية بركة؟ هذا قذارة، هذه قذارة ليست بركة، هذه قذارة. وقرأت في بعض كتبهم أن بعض عبادهم الذين يعبدونهم من دون الله قبل أن تزف إليهم عروسهم لا بد أن تمر على الشيخ ليبركها، يقص الشريط يفتتحها قبل أن يفتتحها زوجها، يفض بكارتها والعياذ بالله. فهم زناة ودجالين. اقرأ إن أردت أن تطلع على هذه المخازي، اقرأ كتب الخواص وكتب طبقات الشعراني وكتب المشرع الروي في تراجم آل علوي. أنا سأذكر لكم شيئا قرأته فيها، بس أخشى أن تستفرغوا، والله أخشى أن تستفرغوا طعامكم، لكن لعلكم ما أفطرتم حتى الآن. يقول إنه رأوه يلحس عذرة شيخه، نسأل الله العافية والسلام. فلما انتهروه ويحك ماذا تفعل؟ قال ويحكم والله ما وجدت إلا عسلا، نسأل الله العافية والسلامة. هل هذا من دين الله؟ هذا يجعل أعداء الإسلام يضحكون على المسلمين إذا أظهروا لهم. ولذلك تجد أن أعداء الإسلام من الماسونية وغيرهم أكثر ما يشجعون أصحاب الطرق، لأنهم يعرفون أنهم دجالون، يعرفون أنهم إيش؟ دجالون وأفاكون وخرافيون. فاتق الله يا عبد الله، أنا لا أعرف الطريقة التي سميتها، لكن أقول الإسلام ليس فيه طرق، وإنما الإسلام طريق واحد ومنهج واحد وجماعة واحدة، فمن عدد طرق الإسلام فقد أعظم على الله الفرية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الأربعاء القادم إن شاء الله، إن لم تتح فرصة قبل ذلك استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله عليكم. ولم يسمع الجواب على سؤالي فليسأل شيخي بعد انتهاء من صلاة النافلة إن شاء الله. صلى الله عليكم. كتب الخواص، إعادة للكتب السر، الخواص، الخواص، الخواص، رسائل، والله إيه رسائل الخواص، هو خواص رجل قالوا له الخواص، خواص هنا. وفي تراجم آل علوي المشرع الروي، المشرع الروي في تراجم آل علوي وطبقات الشعراني. نعم. وهي من شر الكتب، من شر الكتب، مليئة بالدجل والخرافات. والله أستحي من ذكر بعض ما فيها، يستحى من ذكره. يزني ويقول إنه يسد ثغرة انفتحت على الإسلام. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد.